بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها أتم مراتبها على سيد كل صامت وناطق حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. في الأسبوع الماضي تم الكلام فيما أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 65 بعد 200 فيما يتعلق في مضمون الشهادة الثالثة، في مضمون ومعنى الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين ولأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ووصل بنا الكلام إلى ما ذكره إمام الأمة في الصفحة 21 بعد 300 حين قال، وهو يتحدث في مباحث قرآنية، وأما عظمة المرسل إليه يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأما عظمة المرسل إليه ومتحمله أو متحمله، فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي الجمعي المحمدي الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية والولاية المطلقة، وهو أكرم البرية وأعظم الخليقة وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقق واللبنة الأخيرة وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى. هذا الكلام ذكرته في الدرس الماضي، تلوته على مسامعكم أيضا، ووقفنا بعض الشيء في بيان المضامين التي اشتملت عليها هذه العبائر الشريفة التي فاض بها قلم إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. كان الحديث عن اشتمال الشهادة الثالثة على معاني النبوة، ووصل بنا الكلام إلى وحدة المقام النوراني لخاتم الأنبياء ولسيد الأوصياء صلى الله عليهما وآلهما، فكان الكلام الذي ذكرته قبل قليل وتحدثت عن بيان المضامين الموجودة في هذا الكلام، لا أعيد الكلام، وإنما على طريقتنا في كل درس أعيد خلاصة موجزة وأشير بشكل سريع إلى كلمات إمام الأمة التي تناولتها في الدرس الماضي. بعد ذلك انتقلنا في تسلسل البحث إلى ما ذكره إمام الأمة في الصفحة 73 بعد 300، وهو يتحدث في معاني الإخلاص، وتحدثت عن معنى الإخلاص وعن معنى الخلوص. إمام الأمة يقول: التخليص بهذه المرتبة، وأنا تحدثت عن معنى الإخلاص والخلوص وبينت معنى المرتبة التي أشار إليها إمام الأمة، وهو خلوص وتخلص الذوات المعصومة المطهرة من كل النقائص ومن كل الحدود التي تحكم عالم الخلق الثاني. وهذا الحديث فيما سلف بيناه وتحدثنا عنه بشكل مفصل. الإمام بعبارته هنا التخليص الذي يشير فيه إلى الإخلاص وإلى الخلوص يريد هذا المعنى الذي تحدثت عنه فيما سلف من الدروس الماضية. التخليص بهذه المرتبة الكاملة، وإن كان لا يتيسر لغير الكمل من الأولياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يستدرك الإمام باستعماله لكلمة بل، وبل إنما تفيد معنى الاستدراك، بل المقام الكامل لهذه المرتبة من مختصات النبي الخاتم والقلب الخالص النوراني الأحدي الأحمدي الجمعي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة وللكمل والخلص من أهل بيته بالتبعية. يشير بالتبعية هنا إلى التبعية النورانية، باعتبار أن النور الأول الذي اشتق نوره صلى الله عليه وآله، وسائر الأنوار إنما اشتقت من نوره الأقدس الأشرف. مراده بالتبعية هنا إشارة إلى هذه الحيثية، وإلا مر علينا من كلمات إمام الأمة ومن خلال العرض الإجمالي لطائفة كثيرة من الأحاديث النبوية والولوية من أحاديث المعصومين الشريفة التي تتحدث عن وحدة المقام النوراني وعن وحدة المرتبة الروحانية للنبي وللأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإشارة هنا في مسألة الأصالة والتبعية إلى هذه الحيثية، إلى حيثية الاشتقاق النوري، فالنور الأول نوره صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر الأنوار اشتقت من نوره الشريف الأقدس. وللكمل والخلص من أهل بيته بالتبعية، وهذه المعاني أيضا تحدثنا عنها لذا لا أعيد الكلام، لكن بقي هناك كلام لإمام الأمة يتعلق بأشياء أهل البيت في هذا السياق، لأن الحديث هنا عن الإخلاص وعن الخلوص وعن التخلص. هذه المراتب على وجهها الأكمل وعلى وجهها الحقيقي لا تتحقق إلا في أعبد خلق الله، وأعبد خلق الله لله نبينا وآله. مراتب الإخلاص على وجهها الحقيقي وعلى وجهها الأتم الأكمل لا تتحقق إلا في هذه الذوات، هذه الذوات التي كلها لله. سائر المخلوقات من جهة الملك كلها لله، أما من جهة الشؤون التي تعود إليها من جهة الاختيار، جنبة الاختيار في المخلوقات في أصل وجودها في أصل تحققها داخل في دائرة ملك الله، لكن حيثية التصرف للعبد في هذه الدائرة هذه من شؤونات العبد، ومن هنا الأفعال القبيحة منسوبة إلى العبد إلى هذه الحيثية إلى هذه الجهة. ربما في دروسنا في العقائد الشيعية حينما وصلنا إلى مباحث الجبر والتفويض وبحسب ما أوردته من الروايات المعصومية الشريفة أشرت إلى شمة من هذا المبحث، تحدثت عن جانب من هذا المبحث، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة في دروسنا في العقائد الشيعية في مباحث الجبر والتفويض التي تتعلق بهذه المسألة. ليس الكلام عن هذا المطلب، الكلام هنا حديث إمام الأمة أن مراتب الإخلاص، وإن تحدثت في الدرس الماضي عن معنى الإخلاص بشكل إجمالي وعن معنى الخلوص، لكن إن شاء الله في الدرس الآتي أتحدث عن مراتب الإخلاص وعن مراتب الخلوص بحسب ما يسمح به المقام، واستنادا إلى ما ورد في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلامنا هنا أن معنى الإخلاص حقيقة، وأن مرتبة الإخلاص على وجهها الحقيقي وعلى وجهها الأتم الأكمل لا يتحقق إلا في الذوات الطاهرة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أما المراتب الأخرى التي تتجلى في سائر الأنبياء في سائر الأوصياء وفي سائر أولياء أهل البيت في دائرة الشيعة بنحو عام، ودائرة التشيع تشمل الأنبياء الأوصياء وسائر الأولياء وسائر الصديقين وسائر المستشهدين لله وفي الله، هذه المراتب الداخلة في دائرة التشيع والداخلة في دائرة أولياء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إخلاصهم بالقياس إلى إخلاص أهل البيت إخلاص مجازي. الإخلاص الحقيقي في أكمل مراتبه خاص بأهل بيت العصمة، وإخلاص سائر الأولياء بالقياس إلى إخلاص أهل البيت وإلى خلوص أهل البيت هذا الإخلاص يكون مجازيا بالقياس إلى الإخلاص الحقيقي لأهل بيت العصمة. الإخلاص بمعنى الأصالة وبمعناه الأصيل مختص بأهل البيت، أما في غيرهم فهو على نحو الفرعية على نحو التفرع، وإلى هذا المعنى أشار إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حين قال بل المقام الكامل لهذه المرتبة، أي لمرتبة الإخلاص والخلوص والتخلص من مختصات النبي الخاتم والقلب الخالص النوراني الأحدي الأحمدي الجمعي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم ولأوليائه الكاملين لأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإخلاص في أكمل مراتبه لأهل بيت العصمة، كما قلت قبل قليل أهل البيت كلهم لله في جميع شؤوناتهم، حتى الشؤونات الدنيوية التي يعيشون فيها في هذا العالم الدنيوي شؤونات إلهية بخلاف سائر المخلوقات بخلاف سائر بني البشر. بنو البشر قد يبلغون إلى مراتب الإخلاص والخلوص لكن في جهة من جهاتهم، أما سائر الشؤونات وسائر الحيثيات وسائر الجهات تعود لله وبكامل معناها. هذا المعنى لا يتجلى إلا في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن هذه العترة صلوات الله عليه وعليها هذا النص القدسي الشريف والذي عرض فيه إمامنا أبو الحسن الهادي صلوات الله عليه مراتب أهل البيت، تارة بنحو التصريح وأخرى بنحو التلميح، لأن السائل هكذا سأل: يا ابن رسول الله علمني قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. وجواب الإمام على قدر السؤال، قطعا على قدر السؤال بهذا اللحاظ، على قدر سؤال الإنسان، مرادي على قدر سؤال الإنسان أن مدارك بني البشر محدودة في إدراكها لمقامات أهل البيت، وإلا فالزيارة الجامعة لا تعرض المراتب الحقيقية لأهل البيت التي لا يعلمها إلا الله وإلا هم. الحكمة تقتضي أن الجواب يكون على قدر السؤال. السائل يسأل من بني البشر: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. الإمام أجاب فقال له: قل كذا وكذا، وجاءنا النص الشريف للزيارة الجامعة الكبيرة. هذا النص جاء مبينا لمقامات المعصومين وجاء بهذه الصفة: قول بليغ كامل، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عطاؤه وفيضه أولا يكون بقدر الحاجة، وثانيا بحسب ما يتحمل المتقبل للفيض. فيض الباري وفيض أهل البيت وفيض الباري، فيض الباري أصلا لا يصل إلى العباد إلا من طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيض الباري لا انقطاع له، فيض الباري لا حدود له، نحن المحدودون، نحن المنقطعون، نحن المندثرون. الاندثار والانقطاع والمحدودية والنقص من خصائصنا لا من خصائص فيض الباري. فيض الباري متصل مستوسق في كل حالاته، لا انقطاع له، لا اندثار له، لا خلل فيه، لا ضعف فيه، لا ظلمة فيه. فيض الباري نور كله، رحمة كله، فضل كله. أما النقص موجود فينا، النقص موجود في المخلوق، فبقدر ما يكون من كمال في المخلوق بقدر ما يتقبل من الفيض. ومر علينا حين كان الحديث عن فيض الولاية ماذا قال إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حين تحدث عن مقام الخلافة الكبرى، وقال: إن كل موجود له حظ من الوجود بمقدار ما له حظ من الوجود، يكون عنده مقدار من الولاية، مقدار من الألوهية، مقدار من الولاية ورتبة من الألوهية، والولاية مظهر الألوهية. مر علينا هذا الكلام حين تحدثنا عن معنى الخلافة الكبرى، عن معنى الولاية العظمى لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أعود إلى كلامي، لا أريد أن أتشعب في هذا المطلب. قلت: أهل البيت مراتب الإخلاص الكامل لهم، وهذا المعنى تشير إليه الزيارة الجامعة الكبيرة. في الدروس الماضية، في السنين الماضية، في دروسنا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، تحدثت عن بيان بعض من هذه المضامين. مقدمة الزيارة الجامعة فيها خمسة مقاطع من التسليمات. المقدمة في كل مقطع مجموعة من الأوصاف ومن الأسماء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل مقطع يعرض لنا نحوا من مقامات أهل البيت ومن مراتبهم. التسليمة الرابعة، المقطع الخامس من مقاطع التسليم، الزيارة قبل أن تبدأ بعرض عقائد التوحيد والنبوة والولاية تبدأ بالتسليم، وهذا من آداب الزيارة، من آداب زيارة الأئمة. فهناك خمسة مقاطع، المقطع الخامس من هذه الزيارة الشريفة نقف عنده الآن بعض الشيء بحسب ما يسمح به المقام، وإلا ليس الكلام معقودا لشرح هذا المقطع. فيما سلف شرحته وبينت مضامينه. ماذا يقول هذا المقطع من الزيارة الشريفة؟ السلام على الدعاة إلى الله، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله. قلت هناك قراءتان، والمخلصين في الدرس الماضي أشرت إلى هذا المعنى، والمخلصين والمخلصين، والأظهر والأنسب بمقامات أهل البيت والمخلصين، والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع يتحدث عن جانب من جوانب معاني رجوع أهل البيت بكليتهم إلى الله سبحانه وتعالى. السلام على الدعاة إلى الله. كل إنسان، كل واحد من بني البشر، وإن كان هذا الحديث يصدق حتى على سائر المخلوقات، لكن الآن الحديث عن الآدميين وعن بني آدم وهو الذي يهمنا. كل بني آدم، كل الآدميين، كل واحد يحمل دعوة ويدعو إلى شيء. هناك من يدعو إلى نفسه، هناك من يدعو إلى زوجته، من كان همه في الحياة أن يسخر حياته اليومية الزمانية المكانية المالية المعاشية لزوجته فقط، فهذا دعوته في الحياة لزوجته. هناك من دعوته لولده، هناك من دعوته للجاه والسمعة، هناك من دعوته لأشياء تافهة للشهوات وللرغبات الدنيوية، هناك من دعوته لجمع المال، وهذا يتضح من خلال حديث كل إنسان. وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. كل إنسان تتمكن أن تستكشف دعوته في الحياة من خلال كلامه. كل واحد من بني البشر يحمل دعوة يعيش لأجلها في هذه الحياة. هذه الدعوة قد تكون دينية، قد تكون دنيوية، قد تكون سياسية، قد تكون ملبسة بأي لباس. ودعوات سائر الناس، حتى دعوات أهل الدين، حتى دعواتنا الدينية، حتى إذا كانت دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى المرد فيها إلى المنافع التي ينالها العبد، بالنتيجة طلب الإنسان للجنة وطلب الإنسان كي يخلص من العذاب، هذا كله مرده إلى أنانية الإنسان. ولذلك المناهج الأخلاقية القائلة باقتلاع جذور الأنا من الإنسان، هذه تغرق في المعنى. معنى الأنانية لا ينتزع من الإنسان أبدا، ما زال الإنسان موجودا، ما زال للإنسان وجود، هناك أنانية للإنسان، لا تنفك أنانية الإنسان عن وجوده حتى لو بلغ أعلى مراتب الإنسانية. الأنانية لا تنفك عنه، غاية ما في الأمر رسالة الأنبياء، ديننا الحنيف، عقيدتنا الإمامية تريد من الإنسان أن يوظف هذه الأنانية في طريق الخير، وإلا الأناني رغبة الإنسان في الخير إذا أردنا أن نبحث في جذورها بسبب عود المنفعة على الإنسان. وهذا ضرب من الأنانية، هذا معنى من معاني الأنانية. وإن كان هناك مراتب، مراتب الفناء ومراتب المحو الموجودة في كتب المعرفة، وهذه لها حيثيات ولحاظات، وله البحث في هذا الأفق في هذا المستوى من الكلام. فكل مخلوق له دعوة، أهل البيت دعوتهم في كل حياتهم إلى الله، دعاة إلى الله، وأدلة على مرضاة الله، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله، وهم أدلة. وكل إنسان أيضا يدل على شيء، كل إنسان يدل على شيء، هناك من يدل على طريق الخير، هناك من يدل على طريق الشر، هناك من يدل على طريق التفاهات، وكل بحسبه وكل بمقامه وكل بحسب نيته. أما الدلالة الحقيقية في أكمل معانيها وفي أنور مراتبها وفي أوسع معانيها وفي أحق حقيقتها، هذه الدلالة على مرضاة الله وإلى مرضاة الله مختصة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله، ثم ماذا؟ والمستقرين في أمر الله، استقرارهم وسكونهم وثباتهم هو أين؟ في أمر الله. نفس المعنى الذي أشرت إليه فيما سلف والذي جاء مذكورا في الدعاء الذي يستحب قراءته في ليلة المبعث الشريف في ليلة 27 من شهر رجب، وأسألك به، أي بشهر رجب وبفضيلة شهر رجب، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، والمستقرين في أمر الله. استقرار ذواتهم، استقرار حقائقهم، استقرار مراتبهم في أمر الله الذي خلقته فاستقر في ظلك، ظل الله أمر الله المعاني واحدة، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هناك استقرار لذواتهم الشريفة، تحدثت عن هذا المعنى ومعنى الاستقرار ومعنى السكون في دروسنا في أيام الجمعات في شرح روايات كتاب الغيبة الشريف قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، كان الحديث في بيان معنى الاستقرار ومعنى السكينة، السلام على صاحب الوقار والسكينة في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام على المدفون في المدينة، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله. وهذا المعنى تحدثنا عنه في ليالي شهر رمضان، معنى تمامية محبتهم لله، أنهم أحب الله بتمام المحبة وهو أحبهم بتمام المحبة، تمام الحب الإلهي لهم وتمام حبهم لله، ولذلك كل مراتب حياتهم عائدة إلى الله، دعاة إلى الله، أدلة على مرضاة الله، مستقرين في أمر الله لا يخرجون من هذا الأمر، كلهم لله، وتامون في محبة الله، والتامين في محبة الله، والمخلصين في توحيد الله، مخلصين الذين أخلصوا وخلصوا وتخلصوا من كل نقص، والمخلصين في توحيد الله. من هنا كان إمام الأمة كما مر علينا في الدروس الماضية يقول إن الولاية مظهر الألوهية، ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه مظهر الألوهية، نفس المعنى الذي مر علينا في حديثي سلسلة الذهب، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. المعاني واحدة والمعاني واضحة، والمخلصين في توحيد الله، ثم ماذا؟ والمظهرين لأمر الله ونهيه، لا يظهرون إلا ما يتعلق بإرادة الله، والمظهرين يعني باطنهم تامون في محبة الله، حقيقتهم مستقرون في أمر الله، باطنهم تامون في محبة الله، مراتبهم الشريفة مخلصون في توحيد الله، مظاهرهم والمظهرين، هذا باطنهم وهذا ظاهرهم، والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول، أصلا لا يملكون قولا، قولهم قول الله، لا يسبقونه بالقول أي لا يقولون إلا بقوله، نفس المعنى إن هو إلا وحي يوحى، لا يسبقونه بالقول، أصلا لا يملكون قولا حتى يقولوا، القول الذي يملكونه قول الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا في القول ولا في العمل في جميع شؤوناتهم لله. هذا مرادي من قولي إن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كلهم لله، وهذه العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون خاصة بهم، تنطبق على غيرهم من وجوه الانطباق، وإلا هذه العبارة وإن كان البعض هكذا يقول، يقولون أنه من باب الجاري تنطبق على أهل، والحقيقة من باب الجاري تنطبق على الناس، ومن باب الحقيقة تنطبق على أهل البيت. ربما من المفسرين من يقول هذه الآية في ظاهرها تنطبق على عامة الناس الذين إذا أصابتهم مصيبة، وإن كان الروايات الشريفة صريحة في أنها خاصة بأهل البيت، وأما إذا أردنا تطبيقها على غيرهم من الناس فمن باب الجري، فإن القرآن الكريم يجري مجرى الليل والنهار، وإن آيات الكتاب الكريم كما في الروايات الشريفة تجري مجرى الشمس والقمر. أصل تفسير الجري ومعنى الجري يرجع إلى هذه الروايات الشريفة، أن آيات الكتاب تجري مجرى الشمس والقمر، أن الكتاب الكريم يجري مجرى الليل والنهار. فهذه الآية الشريفة إنا لله وإنا إليه راجعون حقيقة تنطبق عليهم، ولذلك الروايات الشريفة في بيان معناها تبين أن هذه الآية وواقعا الذين أصابتهم مصيبة أعظم المصائب مصائبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل توجد مصائب أعظم من مصائبهم؟ أعظم المصائب مصائبهم، وحقيقة الذين سلموا عند المصيبة هم، وأما غيرهم إن سلم ففي مرتبة من التسليم، تسليم مشوب بمعان من الجزع، تسليم مشوب بمعرفة ناقصة وبنية ناقصة، لا كتسليم أهل البيت الذي يستند إلى المعرفة الكاملة وإلى النية الكاملة، ولذلك حقيقة هذا المعنى لا ينطبق إلا في ذواتهم وعلى ذواتهم القدسية الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا قال إمام الأمة هذا الكلام من أن هذه المرتبة خاصة بنبينا وبالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أما سائر الناس فإنما يملكون حظا من الإخلاص، ولو قيس هذا الإخلاص لكان من الفروع المجازية لإخلاص أهل البيت. ومر علينا في الدرس الماضي حينما أوردت الروايات القائلة من قال لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة، أو من قال لا إله إلا الله بالإخلاص ضمنت له الجنة. الرواية في الجزء الثالث من البحار الشريف عن إمامنا الرضا عليه السلام حين سألوه عن معنى الإخلاص بالشهادة لله، ما معنى الإخلاص يا ابن رسول الله؟ قال طاعة الله ورسوله وولاية أهل البيت عليهم السلام. وحتى معنى الإخلاص لا يتقوم إلا بحبهم. فالإخلاص الموجود في سائر القلوب أولا حقيقته متقومة بحبهم. قال الإخلاص طاعة الله ورسوله وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإخلاص حقيقته متقومة، والشيء إذا تقوم بشيء فمعنى أن حقيقة ذلك الشيء هو قوامه. لما يقول إمامنا الرضا هذا المعنى أن ولاية أهل البيت هي حقيقة الإخلاص، الإخلاص متقوم بمحبتهم. وهذا الإخلاص لو قيس في المرتبة بمراتب إخلاصهم لكان إخلاصا مجازيا. فالأمر راجع إليهم وبهم ومنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بهذا البيان الموجز وبهذا الشرح الوجيز يمكن أن يتجلى لنا المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة من أن الإخلاص مرتبة في حقيقتها خاصة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما سائر الناس يغترفون كل واحد بقدر وعائه، كل واحد بقدر ما يحمل في قلبه. ولذلك إمام الأمة بعد أن بين هذه الحقيقة قال في نفس الصفحة 73 بعد 300 وهو يستمر في كلامه حين قال أن هذه المرتبة مختصة بهم عليهم السلام، يستمر فيقول ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا، الكلام هنا مع شيعة أهل البيت، ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغض النظر عن جميع مراتبه، يعني عن جميع مراتب الإخلاص، ويقنع بالإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي. هذه المعاني الإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهر الفقهي إن شاء الله في الدرس الآتي حين حديثي عن مراتب الإخلاص أبين معناها. قلت قبل قليل الأسبوع القادم حديثنا يكون في بيان مراتب الإخلاص، حين يصل الكلام هنا أتحدث عن بيان هذه المراتب، لكن بشكل إجمالي أقول مراد الإمام الشرائط الفقهية المذكورة في كتب الفقه لإخلاص العمل. شرائط المذكورة من النية، من نية القربة، شرائط المذكورة من عدم الرياء ومن أن القصد يكون لله، هذه الشرائط هي التي يصطلح عليها الإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي، باعتبار أن الفقه ينظر إلى حيثية. أحكامنا الإسلامية وفقهنا الإسلامي ينظر إلى حيثية تنظيم حياة الإنسان. لا يعني أن الفقه ليس له من بعد باطني، ليس له من بعد معنوي، لكن في الغالب نظر الأحكام الفقهية إلى الجانب التقنيني في حياة الإنسان، إلى الجانب التنظيمي. الآن إذا أردت أن ترجع إلى الفقيه أو أردت أن ترجع إلى الرسالة العملية وهي الدستور الفقهي في حياة المؤمن الشيعي، إذا أردت أن تعود إلى الكتب الفقهية المختصرة والمطولة، الكتب الاستدلالية أو الكتب المجردة من الاستدلال التي وردت بلسان الفتوى فقط كالرسائل العملية بشكل عام، ماذا يقول لك الفقه وماذا يقول لك الفقيه؟ الفقيه يقول لك أنك إذا صليت أن تتوجه إلى القبلة، أن تتوضأ بماء طاهر مباح بشرائط الوضوء المعروفة، أن تصلي في مكان مباح طاهر، على الأقل أن يكون موضع السجود طاهرا، أن تصلي في ثياب طاهرة غير مصحوبة، أن تقرأ الحمد والسورة وسائر التفصيلات التي تعرفها. فإذا قرأت هذه القراءة بحسب القواعد الإعرابية وركعت وسجدت وسلمت، هذه الصلاة صلاة صحيحة يقول لك الفقيه. أما الجانب المعنوي الفقه لا ينظر إليه في الغالب، لا يعني أن الفقه ليس له جنب معنوي لا بهذا المعنى، لكن في الغالب نظر الفقيه ونظر الفقه لهذا الجانب، لجانب صحة العمل على أساس موازين التقنين الشرعي في الحياة الدنيوية. أما البعد المعنوي مثلا ما تأتي فيه الروايات وأنه ما يكتب للعبد من صلاته إلا بما أقبل عليه، أصلا الفقيه هذا المعنى لا يشترطه، وحتى لو ذكره في كتابه الفقهي يذكره من باب الإرشاد والنصيحة والوعظ. في باب الفقه لا تجد فقيها يشترط في شرائط صحة الصلاة أن تكون مقبلا عليها. نعم يكون ذكر هذه المعاني من باب الإرشاد من باب النصيحة، وإلا ليس هناك من شرائط الصلاة أن تقبل عليها في الفقه. نعم هذا في نظر الفقه من كمال الصلاة، في نظر الفقيه وفي نظر الفقه هذا من كمال الصلاة أن تقبل على صلاتك. أما لو أنك توجهت إلى القبلة وتوضأت بماء طاهر بحسب شرائط الوضوء وأتيت بالصلاة القراءة والركوع والسجود بحسب الشرائط التي تعرفها المعروفة في فقهنا الشريف ولم تكن مقبلا على صلاتك وترجع إلى الفقيه فتقول له هل أعيد الصلاة؟ يقول لك لا، لا تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة، لأن نظر الفقيه إلى الجانب التقنيني. أما الجوانب المعنوية الباطنية وإن كان الفقهاء قد يوصون بها قد يذكرونها في الكتب الفقهية، يذكرونها لا من باب الاشتراط الفقهي، يذكرونها من باب النصيحة والإرشاد من باب الوعظ من هذا الباب من باب التذكير. ولذلك إمام الأمة يقول على أهل الإيمان وعلى المؤمنين وعلى طلاب الإخلاص وعلى أولياء أهل البيت ألا يقنعوا بالإخلاص الصور العملي والخلوص الظاهر الفقهي، لأن هذه المعاني معاني محدودة، والوقوف عند هذه المعاني إنما هو طاعة لإبليس كما يقول إمام الأمة. أقرأ عليك كلامها، يقول ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغضوا النظر عن جميع مراتبه، عن جميع مراتب الإخلاص والتخلص، ويقنعوا، لا يجوز لهم أن يقنعوا، ويقنعوا بالإخلاص الصور العملي والخلوص الظاهر الفقهي، لأن الوقوف في المنازل، وقوف في المنازل باعتبار أن المؤمن إذا وقف عند هذا الحد عند الإخلاص الفقهي الظاهري إذا وقف ماذا يكون؟ لأن الوقوف في المنازل من الأعمال والأفكار العبقرية لإبليس. ولذلك هناك الكثير من الناس لو عرض عليه المعاني الحقيقية لقال أقنع بهذا الذي عندي، هذا الموجود عندنا يكفي. ومن بدع إبليس أن هذا المعنى يتصوره الناس من التعقل، يتصورونه من التفهم، من عدم الدخول بالفتنة، والعجيب هي هذه الفتنة، والناس هكذا يتصورون أن التوقف عند هذا الحد من فهم المعاني أو الدخول في دائرة المعاني المعنوية أو فهم مراتب أهل البيت والمقامات المحمودة، وهذا المطلوب منا. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أي معرفة هذه؟ المعرفة التي أنا أحددها أو المعرفة التي أنت تحددها؟ قطعا لا، المعرفة التي يحددونها هم. وهذه المعرفة أين حددوها؟ حددوها في حديثهم. أما نحن نأتي فنقف على حد من رواياتهم أو على قسم من مقاماتهم وندع الباقي بهذه الحجة الواهية أن هذا يكفي، هذا الذي تعلمنا، هذا الذي سمعنا، عشنا 50 سنة 40 سنة ونحن ما سمعنا بهذا، هذا شيء جديد. هذه بدع من بدع إبليس. المعرفة التي أريد منها هي هذه المعرفة، أريد منها كمال الإنسان، هذه المعرفة. حينما يأتي الحديث من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، بأي مقياس؟ معرفة بمقياس أنا، بمقياس العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني. المعرفة بمقاييس أهل البيت والعالم الفلاني والفقيه الفلاني، ومهما بلغ أي إنسان من الفقه والعلم والمعرفة نحن نجله، نحترمه، نقدسه بقدر ما يقيس بأحاديث أهل البيت، بقدر ما يعمل بأحاديث أهل البيت، بقدر ما يدل الأمور بأحاديث أهل البيت. أعرفوا منازل الرجال على قدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، على قدر ما يحسنون من الروايات عنا. أهل البيت وضعوا هذا الميزان، ما وضعوا لنا الموازين أن نعتمد على قياسات باطلة وعلى استحسانات عاطلة وعلى أفكار باردة يستنتجها الإنسان بسبب التراث وبسبب إنفاق الأموال وبسبب البذخ في الحياة، ويغلق عليه الغرفة ويجلس على الكرسي وراء الطاولة ويبدأ يفكر بحسب ما يشتهي، يريد أن يسطر من الكلام. هذه المقاييس ليس مقاييس غريبة، مقاييس أهل البيت، موازين أهل البيت واضحة صريحة جلية بينة دونك زيارات أهل البيت. وهذه الزيارات ليس من الأسرار، هذه الزيارات يؤمر بها حتى البدوي أن يزور الإمام المعصوم عليه السلام. الزيارة الجامعة الكبيرة حينما بينها لنا إمامنا الهادي ما قال هذه مخصوصة بالطبقة العاشرة من أهل الإيمان، ولا قال هذه مخصوصة بمراجع الطائفة، ولا قال هذه مخصوصة بحملة شهادة الدكتورة، قال هذه زيارة لشيعتنا زوروا بها. البدوي الذي يسكن في الصحراء من شيعة أهل البيت يقرأ هذه الزيارة، والإمام عليه السلام حينما أورد هذه الزيارة أراد منا أن نلقلق بها كالببغاء، أو أراد منا أن نفهم معانيها. الإمام عليه السلام يريد منا أن نردد هذه الألفاظ كالببغاء، أو أراد منا أن ندرك حقائق هذه المعاني. حينما نمر على هذه المعاني والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، من أراد الله بدأ بكم، حينما نمر على هذه المعاني وذل كل شيء لكم، هذه المعاني حينما نمر عليها وحينما يكون الحديث عن هذه المقامات. الآن الحديث عن هذه المقامات يقال هذا المعنى لا يتحمله الناس، الإمام يقوله في الزيارة الجامعة، والزيارة الجامعة متروكة هذه حتى الأمي يأتي من يعرف القراءة والكتابة يقرأها له كي يزور بهذه الزيارة. هذه الزيارة مبذولة لكل شيعة أهل بيت العصمة وسائر الزيارات المعصومية الشريفة، وهذه الزيارات واضحة وبينة وتتحدث عن هذه المقامات العظيمة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس على الأمر خفا أبدا. وصاحب العينين يبصر طريقا، أما الذي يكون أعمى ويريد أن يتعامى هو هذا الذي لا يتمكن من إدراك الحقائق، لأن الوقوف في المنازل من الأعمال والأفكار العبقرية لإبليس لعنة الله عليه، فهو قاعد على سبيل الإنسان والإنسانية ويمنعه بأية وسيلة كانت عن العروج إلى الكمالات والوصول إلى المدارج، فلا بد من علو الهمة وتقوية الإرادة، فلعل هذا النور الإلهي واللطيفة الربانية تسري من الصورة إلى الباطن ومن الملك إلى الملكوت. واللطيفة الربانية وهذا المعنى النوراني لحقيقة الإخلاص هو الإخلاص لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومرت علينا فيما سلف الروايات الشريفة الذين قتلوا في سبيل الله، روايات صريحة واضحة يرويها شيخنا الصدوق المجلسي رحمة الله عليهما، الذين قتلوا في سبيل علي وآل علي، الذين قتلوا في سبيل الله هم الذين قتلوا في سبيل علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المعاني إنما تتحقق بالانقطاع إلى أهل البيت، بالوقوف والتوسل على الأعتاب الشريفة لإمام زماننا ولسلطان عصرنا صلوات الله وسلامه عليه. الوقوف على هذه الأعتاب، وحينما نطيل العكوف وحينما نديم الطواف حول هذه الأعتاب المقدسة، حينئذ تنفرج هذه المعاني، حينئذ تتجلى معاني الإخلاص. شيخنا البرقي رحمة الله عليه من أجلة علمائنا المحدثين، من علماء الطائفة البرقي في كتابه الشريف المحاسن، كتاب المحاسن من الأصول الشيعية المعتبرة، مؤلف في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من الكتب الأصول المعتبرة كتاب المحاسن. هذه الرواية موجودة في كتاب المحاسن عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. من أحبنا أهل البيت ثم ماذا؟ وحقق حبنا. وهذا تحقيق الحب كيف يكون؟ تحقيق الحب إنما يكون بطول المكوث، تحقيق الحب إنما يكون بشدة الإخلاص، تحقيق الحب إنما يكون بهذا المعنى الذي بينه إمام الأمة في الصفحة 65 بعد 300. ماذا يقول إمام الأمة؟ يقول هكذا: من عود نفسه على قراءة الآيات والأسماء الإلهية من كتاب التكوين والتدوين، هذه أأتي على شرحها إن شاء الله لأن ما عندنا وقت أشرح هذا الكلام في الدروس الآتية أبين معناها إن شاء الله. من عود نفسه، لكن نلقي نظرة إجمالية على ما ذكره في هذه السطور، من عود نفسه على قراءة الآيات والأسماء الإلهية من كتاب التكوين والتدوين الإلهي، كتاب التكوين يعني الكون والتدوين الإلهي يعني القرآن، من كتاب التكوين والتدوين الإلهي يفور قلبه بالتدريج، المداومة على الذكر، مداومة مع المعاني القرآنية، المداومة مع معاني أهل البيت، يصور قلبه بالتدريج على صورة ذكرية وآيتية، ويتحقق باطن الذات، باطن ذات الإنسان بذكر الله واسم الله وآيات الله، كما فسر وطبق من هو الذكر؟ الذكر بالرسول الأكرم وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما، والأسماء الحسنى بأئمة الهدى، وكذلك فسرت وطبقت آيات الله عليهم صلوات الله عليهم، فهم الآيات الإلهية وأسماء الله الحسنى وذكر الله الأكبر، إلى أن يستمر في كلامه عن هذه المقامات. وهذا المعنى نأتي على بيانه إن شاء الله في الدروس الآتية. فهم الآيات الإلهية وأسماء الله الحسنى وذكر الله الأكبر. فمن عود نفسه على العيش في جوار هذه المعاني وفي تكرار هذه المعاني وفي أجواء هذه المعاني، حينئذ يتصور القلب شيئا فشيئا بهذه المعاني، وحقق حبنا في قلبه بهذا المعنى. من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه، والحكمة في روايات أهل البيت معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في الكاف الشريف شيخنا الكليني ينقل هذه الرواية: ومن يؤتى الحكمة الآية الشريفة فقد أوتي خيرا كثيرا. إمامنا عليه السلام قال: الحكمة معرفة الإمام. من يؤتى الحكمة يعني من أوتي معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وتلاحظون التناسق واضح بين معاني الآيات وبين معاني الروايات بشكل جلي بين. من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. وهذا المعنى لا يتحقق إلا بالتجرد عن المعاني الدنيوية، وإلا الارتباط بالمعاني الدنيوية لا يتحقق هذا المعنى في قلب الإنسان أبدا مع وجوده، مع وجود الارتباط. ولذلك الرواية في الجزء 77 من البحار الشريف، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: من يرغب في الدنيا وقال فيها أمله أعمى الله قلبه بقدر رغبته فيها. الذي يرغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه بقدر رغبته فيها. ومن زهد في الدنيا فقصر فيها أمله ماذا كان؟ أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية، وأذهب عنه العمى وجعله بصيرا. تبهون إلى المعاني واضحة في الرواية الشريفة. حب أهل البيت لا يتحقق إلا في مثل هذه القلوب، ويا ليت لنا مثل هذه القلوب. حب أهل البيت يتحقق في مثل هذه المعاني. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنه من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه بقدر رغبته فيها. كم له من الرغبة في هذه الدنيا؟ ولذلك الروايات ماذا تقول؟ تقول: تجن إذا رأيتم العالم مكبا على دنيا تجنبوا عنه، لأنه بقدر ما ينكب على الدنيا بقدر ما تعمى بصيرته بقدر ما يقود الناس إلى الضلال. حينما تقول الروايات أنه احذروا إياكم من العالم إذا رأيتموه مكبا على الدنيا، إذا رأيتموه يحوط الدنيا لنفسه احذروا منه، فإنه قاطع طريق، فإنه نص، هكذا تسميه الروايات الشريفة: سموهم نصوص ولا تسموهم علماء. إذا رأيتهم بهذه الصفة فاحذر منهم لأي شيء، لأن الانكباب على الدنيا ماذا يسبب؟ يسبب عماء البصيرة. وإذا عميت بصيرة الإنسان حينئذ، وهذا تتبعه الناس وتسمع كلامه، يقود الناس إلى الضلالة وإلى الابتعاد عن آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الرواية صريحة تبين هذا القانون وهذه السنة الإلهية: من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه بقدر رغبته فيها. كم له من الرغبة في تلكم الدنيا بقدر تلكم الرغبة قد ذهب من بصيرته ومن عقله ومن دينه ومن هداه. ولذلك هذه الرواية في نفس السياق تصب: إذا تضعضع العالم لغني ذهب ثلث دينه. نفس الشيء كله في هذا السياق: إذا تضعضع العالم، والمراد من التضعضع هنا أن يفرق في التعامل الأخلاقي، أن يفرق في المعاشرة بين الفقير وبين الغني. إذا تضعضع العالم لغني، ولأي شيء لدراهمه ودنانيره ذهب ثلثا دينه، هذا إذا كان عنده دين. أما إذا لم يكن عنده دين حينئذ سيكون حينئذ مدانا بعد ذلك، حينئذ ستكون النسبة تحت الصفر، ذهب ثلث دينه. على أي حال، أعود إلى رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله. ماذا يكون؟ أعمى الله قلبه بقدر رغبته فيها. ومن زهد في الدنيا فقصر فيها أمله. ماذا يكون؟ أعطاه الله علما بغير تعلم، وهدى بغير هداية، وأذهب عنه العمى وجعله بصيرا. هذه البصيرة وهذا البصر هو الذي يشير إليه إمامنا السجاد، الرواية يذكرها شيخنا الصدوق في الخصال الشريف عن سجاد العسرة صلوات الله وسلامه عليه وعليها. ماذا يقول؟ يقول: ألا إن للعبد أربع عيون، ألا إن للعبد أربع عيون: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، في الأمور الظاهرية للدين والأمور الدنيوية، وعينان في قلبه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه ليبصر بهما ماذا؟ أمر الغيب، ليبصر بهما الغيب، ليبصر بهما الغيب وأمر آخرته. وأما إذا لم يرد به خيرا ترك القلب بما فيه، بما فيه من غين، بما فيه من حجب، بما فيه من موبقات، بما فيه من نوايا خبيثة، وبما فيه من سائر المعاني التي تحول بين العبد وبين ربه، التي تحول بين العبد وبين إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني هي التي تكون قاعدة لمعنى الإخلاص، حينما يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، حينما يقول أن المؤمنين وأن أشياء أهل البيت لا يخدعهم الشيطان، لا يخدعهم إبليس، فيحجبهم عن المراتب العالية من مراتب الإخلاص والخلوص والتخلص على هذا الأساس وبهذا الفهم وبهذا المعنى. وقت الدرس انتهى، إن شاء الله تتمة كلامنا تأتينا في الأسبوع القادم. أختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أسألكم دعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.